الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني معكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مصطفى. ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك، وكل ما ملكت يدي لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الكفور ولو درى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبيك محمد وأزواجه وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله؟ هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تشتاقون إلى لقائه؟ هل تتمنون رؤيته؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده، من حوضه المورود لا ظمأ بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل موطن من مواطن القيامة، بل وفي أعلى عليين من جنات رب العالمين؟ ما من شك في أننا جميعا نتمنى ذلك ونشتهي ذلك ونلح على الله بذلك، ولكن ماذا نفعل؟ كيف نصنع؟ في أي طريق نمشي؟ أي سبيل نسلك؟ على أي الأبواب نداوم الطرق لعلنا نصل؟ ذكرت أسبابا لو أخذنا بها بعد فضل الله وصلنا وفزنا بهذه الكرامة، ويا لها من كرامة. وفي هذه الدقائق المعدودات أذكر لكم سببا جديدا، ألا وهو إمساك اللسان عن كل كلام لا ينفع في الدنيا ولا في الآخرة، عدم الخوض في اللغو، عدم التكلم إلا بالحق وبالصدق. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون وهو يصف أهل الإيمان الذين سيرثون الفردوس هم فيها خالدون، قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. فذكر الله عز وجل من صفات أصحاب الفردوس الأعلى أنهم يمسكون ألسنتهم عن اللغو، لا يتكلمون أبدا إلا بالحق، ولا ينطقون أبدا إلا بالصدق، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم وعدهم بالفردوس، والفردوس أعلى درجة في الجنة، ومن سكن الفردوس كان من جيران النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صفات أهل الفردوس أنهم لا يتكلمون إلا حقا، ولا ينطقون إلا صدقا، ولا يشغلون ألسنتهم إلا بالخير، ولا يشاركون غيرهم في اللغو وفي الباطل أبدا أبدا. اللسان مهم، أعظم ما يدخل الناس النار حصائد الألسنة. هل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هكذا قال النبي لمعاذ عندما قال له معاذ: أو نحن مؤاخذون بما تقول ألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكيلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أرجوك قبل أن تتكلم بأي كلمة انظر إلى عاقبتها، هل هي من رضوان الله أم هي من سخط الله؟ طب تقول الكلام ده لا في خير ولا في شر، كلام عادي، بقول لك القميص اللي عليك حلو قوي، الموضة دي جميلة قوي، لون البياض بتاع البيت ده شيك قوي، ده اسمه ايه الكلام ده؟ اسمه لغو. لغو يعني ايه؟ يعني ما يفتش، يعني مضيعة للوقت. حتى اللغو أمسك لسانك عنه حتى تفوز بالفردوس الأعلى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وروى الترمذي في سننه أن عقبة بن عامر، والحديث صحيح صححه الألباني، قال: يا رسول الله من نجا؟ أعمل إيه عشان أنجو؟ من نجا يعني من شر الدنيا والآخرة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. يا أصحاب المناشير لا الألسنة، يا من تقعون في الناس بألسنتكم غيبة ونميمة وإفك وكذب، اتقوا الله. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. وكان الصديق رضي الله عنه يشير على لسانه ويقول: لساني هذا أوردني الموارد. أبو بكر يقول هذا الكلام، لساني ده هو اللي أوردني مواطن الهلكة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لساني سبع إن أرسلته أكلني. الله وصف سكان الفردوس فكان من صفاتهم: والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ قال الراغب: اللغو هو كل كلام قبيح. يبقى المسلم اللي عايز يفوز بجوار النبي لازم يكون عف اللسان، مش شتام ولا لعان ولا بذيء ولا قليل الأدب، لا، لسانه ده لا ينطق العيبة أبدا. والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ قال: كل كلام قبيح. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلم فقال: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا المتفحش ولا البذيء. وقال لنا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال الراغب أيضا: واللغو هو كل كلام لا يعتد به في كلام العرب. يعني واحد عمال يدش ما بناخدش على كلامه، يبقى كلامه ايه؟ لغو. يلغو كلامه لا اعتبار له. اللغو هو كل كلام لا يعتد به، كل كلام ما فيش فيه فايدة. الله العربية دي موديل كام؟ الله 2 باب ولا 4 باب؟ الله فيها تكييف ولا فيش فيها تكييف؟ الله القميص اللي انت لابسه ده موضته جميلة قوي. عربيتك موديل كام؟ هتصيف السنة دي فين؟ ده كله كلام يجيب خير يجيب حسنات؟ لا. طب الكلام ده يجيب سيئات؟ لا. ده اسمه ايه؟ لغو. ناس فرغة ناس فضية بتدش كالطاحون وخلاص، ده برضو من اللغو. ماذا قال ربنا في شأن اللغو؟ وصف ربنا أهل الإيمان فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ناس كلامهم بميزان، بيحسبوا الكل كلمة ألف حساب، لا يتكلمون إلا بالحق ولا ينطقون إلا بالصدق. كذا وصف ربنا عباد الرحمن في سورة الفرقان فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشاركون في اللغو، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. إذا سمعوا الكلام القبيح البذيء لا يجلسون ليستمعوا أبدا، لا يشاركون في باطل. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، يعني أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالكم ولكم أعمالكم، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يدخلون في نقاش مع الجاهلين مع السبابين الشتامين، لا يشاركون في باطل أبدا. وذكر لنا ربنا صورة من حرب الكفار للقرآن فقال عز من قائل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كفار تواصوا فيما بينهم انهم يشوشروا على القرآن، لما كان الصحابي يقرأ القرآن أو النبي يقرأ القرآن يصفروا، يعملوا ضوضاء، يعملوا جلبة، يعملوا ضجيج، يعملوا عجيج، لغوا عشان الناس ما يسمعوش كلمة الحق. حتى أوصى بعضهم واحدا من الصحابة قبل أن يسلم ألا يسمع لمحمد: اوعى تسمعه، محمد ساحر يفرق بكلامه بين الرجل وبين زوجه، اوعى تسمع. قال: وما زالوا بي حتى وضعت في أذني كرسفا. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. حشى ودنه قطن عشان ما يسمعش، اهو ده من باب والغوا فيه. اوعى تسمع للشيخ فلان، اوعى تحضر خطبة الشيخ فلان، ده متشدد، اوعى، اهو ده برضو والغوا فيه. طب ما الواحد عاقل يسمع ويستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. من كلمني في دين الله وبنى كلامه على الدليل فهو فوق الرأس مرفوع وفي العين موضوع، أما الذي يجلس ويهرف بما لا يعرف فكلامه تحت الأقدام. الرجل حشى ودانه قطن ثم قال: إني شاعر أعرف طيب الكلام من خبيثه. فخلع القطن من أذنه وسمع من النبي فأسلم في التو وفي اللحظة. الجنة أهلها لا يتكلمون إلا بالكلم الطيب. هل في الجنة شتائم؟ حد في الجنة شتام؟ لا. هل في الجنة سب أو لعن أو طعن أو غيبة أو نميمة أو كذب؟ أبدا. أهل الجنة طيبون لا يقعون في اللغو أبدا. قال ربنا عنهم: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. فيش لغو في الجنة، أهل الجنة كلامهم طيب، كلامهم حق، كلامهم صدق، لا يوجد في الجنة لغو. قال ربنا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. يعني زوجات جميلات، كواعب أتراب في سن واحدة، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، كؤوس مترعة مليئة ومتتابعة، وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. أهل الجنة لا يكذبون، الجنة ليس فيها لغو، فيش فيها كلام غير مفيد. أهل الجنة كلامهم كله حق، كلامهم كله صدق، كلامهم كله بر، كلامهم كله خير. والسنة مليئة بأحاديث تحملنا على أن نتكلم بالحق وبالخير. منه ما رواه مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل رضي لكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكره لكم قيل وقال إنك تقعد تدش كلامه خلاص، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ربنا ما بيحبش الإنسان الرغاي، النبي يبغض هذا الإنسان الثرثار الرغاي، سيما الذي يتكلم وينقل الكلام بلا تثبت وبلا تبين. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكره لكم قيل وقال، إنك تقعد تتكلم وخلاص رغاي، ما بتبطلش، ما بتتعبش كلام، بقك ده ما بيتعبش، سبحان الله العظيم. وروى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ قال: أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، يعني الرغيين بتوع اللغو، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. ربنا ما بيحبش الرغيين. النبي قال: أبغضكم إلي الثرثارون، يعني الناس بتوع اللغو اللي بيتكلم كده زي الماكينة شغال عمال على بطال. تكلم بعدد أنفاسك، لو كلامك ده ذكر قرآن، أمر بمعروف، نهي عن منكر، إصلاح بين الناس، ذب عن الشريعة، إظهار محاسن الإسلام، اتكلم لحد ما صوتك يروح وتتعب زي حالاتي كده. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. إنما عم تتكلم بالشر أو تتكلم كلام لا يجيب حسنات ولا يجيب سيئات، يبقى لغو، كلام لا يفيد، لا، أخذ لسانك وأطلقه فيما يفيد يا عبد الله. كذا روى النسائي في السنن والحديث صححه الألباني عن قيس ابن أبي غرزة رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في السوق فقال: إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة. السوق يعني معظم الكلام اللي في السوق إيه؟ اللي بيحلف بالطلاق، واللي بيحلف بربنا كذبة عشان يروج السلعة، واللي عمال يكذب في الكلام، واللي بيجيب في سيرة فلان، واللي شغال في النميمة واللي شغال في الغيبة واللي بيكذب واللي عمال يتطلع بعينه إلى عورات النساء، شهد الأسواق شر بقاع الأرض. الأسواق هذه الأسواق مليئة باللغو ومليئة بالكذب. النبي يأمر التجار بقى أن يشوبوها بالصدقة. يبقى من صفات أهل الفردوس الأعلى والذين هم عن اللغو معرضون. وصف ربنا عباد الرحمن فقال وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن كثير وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون أماكن الزور. وإذا اتفق مرورهم بأماكن الزور لا يتدنسوا بشيء منه. لا تشارك في مجالس الزور. إيه مجالس الزور؟ أعياد المشركين. إيه مجالس الزور؟ كل مجلس يعصى فيه رب العالمين. لا تجلس على مائدة يدار عليها كأس الخمر وإن كنت لا تشرب، يبقى أنت شهدت الزور، يبقى أنت شاركت في اللغو. مر. وإذا مروا باللغو مروا كراما. سيدنا عمر بن عبد العزيز قبض على 10 من الرجال يشربون الخمر، قال اجلدوهم. أم قايم له واحد كده أمور منهم وقال له أنا والله ما شربت الخمر بل أنا صائم، وتعالى واستنكه فمي، شم ريحة بقي كده. قال عمر يا جلاد به فابدأ، هات الودة الأول اجلده الأول. قال ولم يا أمير؟ قال ألم تقرأ قول الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. المسلم لا يشارك في مجالس الزور. المسلم إذا وجد اللغو ومنه مجالس الزور مرة كريما لا يتدنس بشيء منه. ومن هنا ترى أن الإسلام مش بيحرم الذنب لوحده، ده بيحرم الشيء المفضي للذنب. يقول ولا تقربوا الزنا، إنما الخمر والميسر وفاجتنبوا. اوعى تقرب للخمرة، لا تبيعها ولا تشيلها ولا تنزلها، ابعد. لعن النبي في الخمر 10 أصناف، ولعن في الربا 5 أصناف. لعن النبي آكل ربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء هم سواء. وإذا مروا باللغو مروا كراما. من مجالس اللغو الأفراح الجاهلية. يا سلام، أفراح اليوم في الغالب مجالس زور كلها باطل ولغو، إلا أفراح من رحم الله منا. معظم أفراح الناس الآن لا تقوم على تقوى من الله أبدا، بل على السفور والتبرج والاختلاط والطبل والغناء المحرم والرقص وكشف العورات، كلها مجالس زور اوعى تشارك فيها. بل إذا رأيتها من بعيد. وإذا مروا باللغو مروا كراما. النهاردة العريس بياخد عروسته بإيديه، يروح للكوافير الأسطى عباس حلاق الحريم، يقول الله يبارك لك زوج النهاردة الفرح عايزك بقى توضبها، يقول له ما تقلقش ده أنت حبيبي، أنا هصنفرها لك كويس وهرشها دوك كويس، أنت مش هتعرفها. بنفسك يا راجل تدي مراتك لراجل يحط ايده على خدودها وعلى رمشها ويسبسب لها القصة، دي رجولة؟ هل هذه أخلاق الرجال؟ وبعدين زوجتك تخرج لابسة الشيفون ولابسة اللي كاشف أعلى الصدر والظهر أقول إيه بس، والناس ينظرون إليها والرجالة في الفرح يفحصونها فحصا دقيقا. لا، والموضة العريس يرقص مع العروسة الموضة ويتشرف كده بقى قوي لما مراته تعرف ترقص، ويقعد يبرم في الشنب البريمة اللي يقف عليه كتيبة بقر مش كتيبة صقور، دي رجولة؟ هذا مجلس لغو، هذه دياثة، هذا مجلس زور. وربنا قال عن عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة. اوعى تشارك في الفرح ده، تقول أصله حبيبي أخويا، أخوك ولا ربنا؟ يا عم أنا رايح أعمل الواجب. أنت لو عارف الواجب الله أوجب عليك ألا تشهد أي مجلس يعصى فيه رب العالمين. وإذا مروا باللغو مروا كرامة، ده مثال بسيط بس لمجالس كثيرة ولأشياء كثيرة كلها لغو وكلها باطل. أحبتي في الله، يلي بتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يلي انتم عايزين تفوزوا بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا من تشتاقون إلى النبي محمد، يا من تشتهون شربة هنيئة من يد النبي محمد، يا من تشتاقون للقاء النبي محمد، من صفات جيران النبي محمد والذين هم عن اللغو معرضون، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. احفظوا ألسنتكم، فلا تتكلم ألسنتكم إلا بالحق، ولا تنطقون إلا بالصدق، حتى تنالون جميعا هذه الكرامة. أسأل الله لي ولكم أن نفوز بجوار حبيبنا محمد في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.